عن بيع الغرر. فرجل قال لشخص: أنا والله عندي شاة في البيت لبنها كثير. قال: بأحالك كم؟ قال: ب500 ريال. قبلت. ما تقول في هذا البيع؟ ها؟ فاسد ولا لا؟ فاسد. ما ترتب عليه اثار. فالشاة لم تزل على ملك البائع ولم ينتقل ملكها الى المشتري. والثمن على ملك من؟ على ملك المشتري، لم ينتقل الى البائع. فلا يصح البيع هنا، لانها لا تترتب اثاره عليه، لانها مجهوله. إذا قال قائل: يكفي أنه قال إن لبنها كثير. ما يكفي، قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة، لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما أشبه ذلك. طيب، إذن نسأل سؤال فقهي، ما تعلق بالنص: ما تقولون فيما ظهر أخيرا؟ يكتب صاحب البضائع على الدكان: كل شيء ب10. ورأيت واحد كاتب: كل شيء بريال. واحد كاتب: كل شيء ب5. وقالوا لي، شفت أنا في الطائف، وقالوا لي إن في واحد كاتب: كل شيء ب15. وش تقول بهذا؟ هل هو مجهول ولا معلوم؟ نعم، هو في الحقيقة هو معلوم مجهول. عندما تقول كل شيء ب10 مثلا، في شيء يسوى 20 ريال، في شيء يسوى 2 ريالين، صح؟ لا يحطون، يبون يدرجون بضاعتهم. نقول هو مجهول الآن، لكنه معلوم في الغاية، لأن المشتري سوف يقول: أعطن هذا الشيء المعين ب10. فيكون معلوما ولا لا؟ يكون معلوما. البيع الآن ما تم، ما قلت بيأخذ أي واحد ب10، لو قلت بيأخذ أي واحد ب10 صار البيع مجهولا، صار البيع مجهولا. لكن هل هذه الطريقة السليمة؟ لا، من حيث جهالة الثمن، بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس. بعض الناس المسكين غرير، يمكن إذا دخل الدكان كل شيء ب10، قال: نعم كل شيء ب10، التبي من هذا الدكان، يمكن أعلى قيمة فيه ب10، لا مخالص ب10. هذاك المسكين يحسب أنه قال كل شيء ب10، إن في شيء يسوى 30 40 50. نعم، أنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية، أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم. طيب، نقول: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة مهمة: كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطه المختص. فمثلا بيع الغرر حرام ولا جائز؟ حرام. بيع الحمل في البطن حرام، كذا. البيع بما في يدي من الدراهم، اشتريت منك هذا السلعة بما في يدي من الدراهم، حرام. ليش؟ لأنه غرر مجهول، كذا. البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لأنه فاسد. إذن كل محرم، كل فاسد فهو محرم، وليس كل محرم فاسدا. هذه قاعدة. نظيرها في الطهارة: كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. هذا يقول كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسدا. من ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني والإجارة. بعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم. البيع في المسجد بعض العلماء يقول صحيح لكن آثم. تلقي الركبان

من الرضاع رضع 1000 مرة وقبل الحولين ها؟ باطل زين باطل. الدليل وأخواتكم من الرضاعة في القرآن، أخواتكم من الرضاعة